طيب الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بالنسبة للعاشوراء يا أخي يوم وش طاح عنه؟ يعني كي قدوة طاح بالجمعة إلا في صوم كان يصوم أحدكم يعني. يعني الموضوع تعاشر يعني مفروغ منه ولا عند جماعة ولا في مازال واحد عنده شك في تغييرها اليوم التاسع ولا زيد قرأ الرسالة شيخ ما طيحش ما حاولت باش تخرج قبل حب أجي لكم يعني نذكركم المرجحات اللي اعتمدت عليها يعني حتى يكونوا اطمئنان يعني تقريبا هذا ما درت مقدمة في هذا حث على اتباع السنة والترجيح هذه محتاج الآن ذكرها الآن من باب الترجيح قلنا وأؤكد ذلك بمالي يعني ترجيحات أولا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صرح أنه اليوم التاسع فقال إن الرواية واردة في صحيح مسلم وفي غيره قال لئن أحياني الله إلى قادم لأصومن التاسعة في رواية وفي رواية التي أخرجها الطحاوي في مشكل الآثار جاء قال لئن أحياني الله إلى قادم لأصومن عاشوراء يوم التاسع لأصومن عاشوراء يوم التاسع طحاوي فقلت وأنا أثناء ترجيحي فلا يبقى لأحد بعد هذا مجال للشك أو التأويل ولهذا الوضوح قال الطحاوي بعد الرواية مباشرة قال إمام الطحاوي رحمه إخبار منه على أنه يكون ذلك اليوم يوم عاشوراء هذا الطحاوي قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري وقال ابن أبي ذئب مرة في حديثه لأصومن عاشوراء يوم التاسع خلاف قوله لأصومن يوم التاسع أن رواية لأصومن عاشوراء يوم التاسع الذي رواها مسلم وغيره مسلم ذكر عن أحد رواته رواة الحديث أبو بكر هذا قال يعني عاشوراء شرح من عند الراوي يعني عاشوراء لكن الرواية جاءت في رواية أخرى صريحة قال ابن بطال لأصومن يوم التاسع لأن قوله لأصومن عاشوراء يوم التاسع إخبار منه أنه يكون ذلك اليوم يوم عاشوراء يعني العبارة واللفظ أصومن التاسعة احتمال وارد لكن كما قال ابن حجر في الفتح وهذا ظاهره لأصومن عاشوراء يوم التاسع لأصومن التاسعة وهذا ظاهره أن يوم عاشوراء هو اليوم التاسع والأصل ماذا؟ البقاء مع الظاهر يعني الرواية الأخرى ما عنا فيها الاحتمال ابن حجر العسقلاني قال ظاهره ماذا؟ أنه عاشوراء يوم التاسع مع رواية الطحاوي ما يبقاش يبقى بعدها ماذا دلالات الألفاظ ماذا يسمى نص يصبح نصا في المسألة فرق بين الظاهر والنص الظاهر هو اللفظ الذي يحتمل التأويل ممكن تحمل على معنى آخر بقرينة قوية مع كون الظاهر هذا المعنى واضح وأما النص فليس فيه احتمال فتلك عشرة كاملة وعد يقول لك احتمال ظاهرها تسعة سبعة ما يقول ثلثة فقال ابن حجر عسقلاني في الفتح وهذا ظاهره أن يوم عاشوراء هو اليوم التاسع يعني ظاهر العبارة لأصومن عاشوراء التاسع رواية طحاوي لأصومن عاشوراء يوم التاسع تصبح ماذا نص في ذلك ولهذا كما قلت قال ابن بطال ماذا إخبار منه أن يكون ذلك اليوم يوم عاشوراء قال القرطبي في المفهم وقوله لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسعة ظاهره أنه كان عزم على أن يصوم التاسعة بدل العشر ظاهر هذا قرطبي في المفهم ليست له رواية من طحام ولهذا تعامل مع ظاهر النص قال ظاهره أنه عزم على أن يصوم التاسعة بدل العاشر وهذا الذي هو فهمه ابن عباس هذا كل ما عند قرطبي في المفهم وهذا الذي فهمه ابن عباس حتى قال الذي سأله عن يوم عاشوراء إذا رأيت هلال المحرر فاعدد وأصبح يوم التاسع صائما وبهذا تمسك من رآه التاسع من أهل العلم لأن معروف الترمذي يذكر الخلاف فيه وكل أهل العلم يذكر الخلاف فيه في من رأى التاسع في من رأى التاسع والعاشر على ثلاث من حجر القيم الجزية حطوا على ثلاث ماذا مراتب يوم التاسع لوحده مع الاحتمال، يوم التاسع والعاشر، يوم التاسع والعاشر والحادي عشر، يعني دار هالأشياء هذه، لكن العبارات أخرى تساوية. ثانية هذا اللول، يعني دلالة النص في ذلك وألفاظ النص في ذلك صراحة أن عاشوراء انتقل من العاشر إلى التاسع. من الأشياء التي ذكرتها حتى أزيل الإشكالية في ذهن طالب العلم أن عاشوراء التي هي بمعنى بوزن فاعلا في لغة العرب لا تدل على العاشر، واضح؟ يعني حتى نحيو الإشكالية من ذهني، يعني كلمة عاشوراء لا تدل على العدد عشرة، واضح؟ وإنما هي في لغة العرب يذكرونها في ورود الإبل، أن الإبل ترد يوم الرابع من الأيام فسموها ذاك اليوم خاموسا ولو أنه الرابع، وترد في اليوم التاسع فيسمون اليوم التاسع ذلك الذي ترد فيه، ترد فيه الإبل ماذا؟ عاشوراء، واضح؟ يعني هي دائما بدن إشكالية تكون من أين؟ من هذه العبارة. ولهذا قال ابن عباس رحمه الله تعالى رضي الله عنه، وش قال؟ أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصيام عاشوراء يوم العاشر. لو كان عاشوراء تدل على العشرة ما يزيدش استفسار يقول يوم العاشر، كان يقول عاشوراء ويسكت. دليل، وهذا حبيت نوصله، دليل على أن عاشوراء أصبحت علامة على صيام. ولهذا قلنا من قبل صامه الرسول مع من؟ مع المشركين، في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها قالت صام عاشوراء الرسول صلى الله عليه وسلم مع المشركين، يعني قبل ماذا؟ قبل البعثة كانوا يصومون عاشوراء، وكان اليوم الذي تكسى فيه ماذا؟ الكعبة. وش من يوم؟ النصوص ما ذكرت حتى ممكن نقوي هذا المذهب، لا يكفينا أنها عاشوراء. ولهذا في رواية عبد بن حميد من حديث الحكم بن الأعرج سأله فقال عاشوراء يوم التاسع، دليل على أن عاشوراء هما صياما بدون تحديد بيوم. هذا حتى زيل هذه الإشكالية من أذهان الإخوة، وطلعت في كتب اللغة يعني هذا الأمر وارد، يعني وبعضهم قال أنه اسم إسلامي وليس كذلك. في حديث عائشة قالت أن عاشوراء كان يصومه همال في الجاهلية، ما أصبح اسم إسلامي، أصبح اسم معروف. هذا من حيث دلالة النص النبوي أول. السبب الثاني، الترجيح الثاني، وبه أفتى راوي الحديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى حين سأله الحكم الأعرج فقال أخبرني عن يوم عاشوراء أي يوم أصومه، أخبرني عن يوم عاشوراء أي يوم أصومه، دليل على أن عاشوراء مات صيام مش محدد بتاريخ، بيوم محدود. فجاء يسأل عن ماذا؟ عن يوم بعينه، يسأل عن يوم محدد. قالوا أخبرني عن يوم عاشوراء أي يوم أصوم، فهو رحمه الله تعالى يسأل عن يوم معين وهو يوم عاشوراء أي يوم يصومه. وما سأل هذا ما عندي جدنا إلا لما وصلت إليه الأقوال المختلفة عن ابن عباس، ابن عباس تاسع صوم يوما قبله وصوم فتاوى كثيرا عباس حديثاته عن عباس، فحدد له اليوم الذي يصام فقال إذا رأيت هلال المحرم فاعدد، ثم أصبح من التاسع صائما. فأراد الحكم من الأعرج أن يتأكد من ذلك فقال أهكذا كان يصومه محمد صلى الله عليه وسلم؟ أبمال لم يكتفي بفتواه لأن كلام عنه اختلف ابن عباس، أراد أن يقول له هكذا صامه النبي؟ قالوا أهكذا صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم كذلك كان يصومه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه كذلك حتى أزيل الإشكالية ترجيح الأذهان الحابسة أن الرسول ما صامه، كلي يقول لي هو يقول ابن عباس هكذا صامه الرسول، إذن الرسول مات. قال لئن أحياني إله إلى قادم، هو مات قبل من يحيي. يقولون الصحابة رضي الله تعالى عنهم على الفعل الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم أو قرره الرسول فعله، هذا منهج عند الصحابة رضي الله تعالى عنه. ظهر لي الأثر الحديث الأول هو مرينا به في كتاب التوحيد إذا كان تذكر، قال عروة لابن عباس إلى متى وأنت تظل الناس يا ابن عباس؟ قال وما ذاك يا عري، تصغير عروة، قال تأمر بالمتعة في أيام الحج وقد نهى عنها أبو بكر وعمر؟ قال له قد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول حج من؟ قارنا وليس متمتعا، لكنه لما أمر بذلك قال هكذا فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونفس القصة وردت مع عبد الله بن عمر، جاءه رجل قال ماذا تقول في العمرة في أشهر الحجر؟ قال يفعلها. قال إن أباك ينهى عنها. قال لقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، من تتبع أبي أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا حتى نتأكد أن كلمة فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم بين الصحابة قد تدل على الأمر إذا ماذا أمر به أو أقره، لا يستلزم منه. ولهذا ابن عباس قيل له أكذلك صامه؟ قال له الحكم هكذا صامه محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال ابن عباس مجيبا نعم كذاك كان يصومه صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان صيام بهيئة أخرى من باب الترجيح لما قالوا نعم كذاك كان يصومه، لأنه لو كان صيام كان الصيام بهيئة أخرى لبينها له رضي الله عنه، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت ماذا الحاجة، لو كان لابد أن يصوم قبله يصوم بعده هذا. ويؤكد هذا ثالثا، ويؤكد هذا ألفاظ حديث الحكم الأعرج تؤكد ذلك. قال انتهيت إلى ابن عباس وهو متوسد رداءه عند زمزم فجلست فقلت له أخبرني عن يوم عاشوراء. قال له خبرني عن يوم عاشوراء. قال ابن عباس رضي الله تعالى فهو أخبرني عن ماذا؟ عن يوم عاشوراء، يوم بعينه. فاستوى قاعدا ثم قال عن أي حاله تسأل؟ في بعض الطرق الأخرى فيما قالوا أخبرني عن يوم عاشوراء، قال عن أي حاله، عن فضيلته، كيف بدأ تاريخ صيامه، عن أي حاله تسأل؟ يعني كأنه ماذا يريد منه أن يحدد ماذا سؤله. قال قلت عن صيامه أي يوم أصومه، عن صيامه أي يوم أصومه. يعني كأنه ماذا تحديد لما قال انتبهوا للرواية هذه. فجلست فقلت له أخبرني عن يوم عاشوراء، يعني يريد أن يسأل ماذا عن يوم بعينه. فقال ابن عباس فاستوى قاعدا ثم قال عن أي حاله تسأل، عن فضله وفضيلته، عن متى بدأ صيامه، عن ماذا عليك تسأل، يعني ماذا حدد سؤالك. قلت عن صيامه الأول وأي يوم أصومه. فأكد يسأله عن تحديد اليوم بعينه فأجابه قال إذا رأيت هلال المحرم فاعدد، فإذا أصبحت فإذا أصبحت من تاسعه فأصبح صائما، فإذا أصبحت من تاسعه فأصبح صائما. قلت كذلك كان يصومه محمد صلى الله عليه وسلم؟ أراد أن يتأكد من رفعه إلى النبي فأجاب قال نعم. ويؤكد هذا رابعا، يؤكد هذا المعنى الذي أخرج هذا المعنى الحديث الذي أخرجه أو الأثر الذي أخرجه عبد بن حميد في مسنده، قال لما سأله الحكم الأعرج عن عاشوراء يوم صوم قال عاشوراء يوم التاسع، في رواية عبد بن حميد ذكر بتاع الحكم الأعرج جاءت مختصرة. لا لا صحيح، عاشوراء غير هذيك المرفوعة تاع الشيخ النبي، هذا مش ليس مرفوع للنبي، ما تخلص هذاك المرفوع للشيخ ناصر يتكلم عليه ويطيل الكلام فيه يقول لك انه ما كان عاشوراء. قلت كذلك صامه محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. خامسا بل هو الذي اشتهر، هذا من ترجيحات، بل هو الذي اشتهر عنه بين التابعين. روى الإمام الطبري في تهذيب الآثار قال حدثنا خلاد بن أسلم قال أنبأنا النضر بن شميل قال أنبأنا بن عون عن ابن سيرين أنه كان يصوم عاشوراء اليوم العاشر. ابن سيرين كان يصوم عاشوراء ماذا؟ اليوم العاشر. فأكثروا تابعين ماذا؟ أكثروا عليه فأكثروا، فقالوا إن ابن عباس قال هو التاسع، يعني دليل مال إجماع حتى نولوا يقولوا أن اشتهر ابن عباس أنه التاسع، قال إن ابن عباس يقول هو التاسع، قال فكان يصوم التاسع والعاشر كما يقول هو مال صيام وبعد ورد النصف. وأما ما ورد بخلاف ذلك الأمور في النصوص ورد بخلاف ذلك فهي كالآتي. أما الحديث الذي رواه الطبراني في المعجم الكبير من طريق أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن عبد الله بن عمير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عشت إن شاء الله إلى قابل صمت التاسعة مخافة أن يفوتني يوم عاشوراء. هذه رواية مروية عن أحمد بن يونس، فهي من أفراد أحمد بن يونس عن ابن أبي ذئب ولم يتوقف، وعليكم السلام، ولم يتوقف عند ذلك يعني عند هذا الحد، بل اضطرب فيها فرواها بلفظ إن عشت إن شاء الله صمت التاسعة مخافة أن يفوته عاشورا. الرواية الأولى ماذا؟ هو معنى يفوتني مرفوع للنبي، والثانية مخافة أن يفوته، يعني فهم من الراوي، يعني هذا هذه الرواية هذه الزيادة تفرد بها هو أحمد بن يونس الوحيد، هو رواه وحده، بقي كلهم رواه لئن أحياني الله لقد أصومنا ماذا تاسعة، هو زاد هذه العبارة هذه مدرجة. هو الآن مدرجة منه زيادة كما احنا شاذة، هو نفس الراوي قال يفوتني وفي رواية أخرى قال يفوته، رواها وهو دليل عدم ماذا ضبطه في الرواية. قال ففي الرواية الأولى رفع اللفظ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الثانية وقفها على ابن عباس فخالف جمع من الرواة الذين اشتركوا في أخذه عن ابن أبي ذئب. هذه الرواية مجموعة من الرواة اشتركوا في أخذ هذه الرواية، هذا الأول روح ابن عبادة قال حدثنا ابن أبي ذئب رواها الإمام أحمد في سننه، الإمام أحمد ونعم والبيهقي في السنن ظهر لي والسنن والبيهقي. الثاني الأول الأول محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، هذا في معرفة السنن والآثار للبيهقي، يعني محمد إسماعيل قال لأصومن ماذا تاسع بدون جات يفوتني أو يفوته. الثاني روح بن عبادة قال حدثني ابن أبي ذئب كذلك في مخافة، أما ما فيش مخافة أن يفوته، يعني من أحمد والسنن والكبر والنساء والبيهقي في الكبرى. الثالث وكيع عن ابن أبي ذئب بن ماجه أحمد ومسلم. الرابع أبو معاوية وهو محمد بن خازم قال حدثني ابن أبي ذئب الإمام أحمد. الخامس يزيد بن هارون قال أنبأنا ابن أبي ذئب رواها الإمام أحمد وعبد بن حميد. وروى مسلم متابعة لهذا الحديث فقال مسلم روى حديث أصومن عاشورا لا أصومن التاسعة، روى له متابعة فقال لهذا الحديث فقال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أبي أيوب قال حدثنا إسماعيل بن أمية أنه سمع أبا غطفان بن طريف المري يقول سمعت عبد الله بن عباس، يعني طريق أخرى من غير ماذا مخرج من غير طريق ابن أبي ذئب سميناها متابعة له، يعني جماعة أخرى كلهم الخمسة مع من عن أبي ذئب جاءت من طريق آخر وهي غطفان، هذا أبا غطفان الطريف رواه عن ابن عباس الرواية عن مسلم قال رضي الله عنهما يقول حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع، قال فليمت العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو فرواية أحمد بن يونس ماذا زيادة شذ بها. وأما الحديث الذي رواه الإمام البيهقي في السنن الكبرى لئن بقيت لآمرن بصيام يوم قبله أو بعده، بعده يوم عاشوراء، فهذا منكر كما قال الشيخ ناصر وغيره. وأما الموقوف فعن شعبة عن ابن عباس أنه كان يصوم عاشوراء في السفر ويوالي بين اليومين مخافة أن يفوته، فضعيف لضعف شعبة مولى ابن عباس، رواية هذه عن ابن عباس ضعيفة. الثاني الموقوف الثاني فعن عطاء أنه سمع ابن عباس يقول في يوم عاشوراء خالف اليهود وصوم التاسع والعاشرة، فصحيح عنه لكن ما وافق المرفوع من قوله أولى مما خالفه. هذه الرواية قال صوموا خالف اليهود صوموا التاسعة والعاشرة، هذه الرواية موقوفة صحيحة عنه، يعني ما تقدرش تردها، لكن الرواية الأخرى المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أفتى به الحكم ابن الأعرج وهو يسأل أولى بالأخذ لموافقة المرفوع، وهذه مخالفة تترك، وإذا خالف المرفوع الموقوف وجب قبول الموقوف الموقوف والمرفوع، لكنه مخالف للمرفوع والموقوف الذي اشتهر عنه رضي الله عنه، وإذا خالف الراوي ما روى فالعبرة بما روى، ويقوي المرفوع ما اشتهر من فتواه والفهم الصحيح لمدلول النص، لأن الصحابة رضي الله عنهم لما أصبح من المعلوم من معلوم من الدين مضرون عندهم مخالفة اليهود والنصارى وعدم التشبه بهم، لما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشوراء وتيقنوا أن صيام اليوم العاشر خرج عن القصد الذي شرع لوالد من عند زيادة، انتبهوا جيدا هذا. يعني هذه الزيادة بس زيادة ترجيح، أن الصحابة رضي الله عنهم، أن الصحابة رضي الله عنهم لما صاموا عاشوراء وعلموا أن اليهود ماذا خصوا عاشوراء يوم العاشر من محرم الذي صاموه، ثمن غطور، خصوا اليوم العاشر الذي صاموه وعظموه. إن تذكروا أنا ذكرت فيما سبق معكم الأطوار التي مرت بها عاشوراء. الطور الأول صامه مع المشركين قبل بعثته، ثم لما هاجر إلى المدينة دخل المدينة وجد اليهود تصوموا، قال ما هذا؟ قال هذا يوم نجى الله فيه موسى وجنده وأغرق فرعون وجنده، فصامه موسى شكرا لله، فقال نحن أولى بموسى منه، واضح؟ نحن أولى بموسى منهم، فنشكر الله على ماذا؟ على إنجازه. مضات الأيام على تلك الهيئة حتى جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله إن أهل خيبر جعلوا يوم عاشوراء يوم عيد، وألبسوا نساءهم ماذا؟ حليهم وشارات، زادوا وسعوا كما يقولوا هذا الحديث التوسع، قالوا رغم جعلوه يوم عيد وألبسوا حليهم وشارات، الحديث هذا حديث أبي موسى. فقال النبي صوموا أنتم وخالفوهم، يعني صوموا ماذا؟ شكرا لله، لا لا، صوموا شكرا لله وخالفوا، ولا تجعلوه عيدا ولا تلبسوا نساءكم ما يلبسوا، قال صوموا أنتم وخالفوهم، يعني يبقى صيام ماذا؟ يوم العاشر وخالفهم. فلما جاء العام الذي يقبل فيه قالوا له إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، حتى نصارى ماذا دخلوا فيه، جعلوا هذاك اليوم عظيم جدا، يعني خرج من شكر إلى ماذا؟ إلى تعظيم. فثمة قال النبي لئن أحياني الله، فدليل لا تحصل المخالفة إلا بماذا؟ إلا بتغيير اليوم من الصيام، ما تحصلش مخالفة بغير ذلك. لو صاموا يوما قبله ثم صاموا الثاني الموافقة ماذا؟ باقية باقية. إذن هذا فمذهب المحدث نقار هذا مشان هذا يوم خرج عن القصد الذي شوع له، وهو شكر الله الذي نجى موسى عليه السلام من فرعون وجنده، وعظموا اليوم لذاته فجعلوه عيدا ثاني، وعلم من الهدي النبي عدم تعظيم المكان والزمان لقوله صلى الله عليه وسلم لا تختص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يوم تعظمه اليهود، فنقل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام الذي هو عاشوراء إلى اليوم التاسع حتى تحصل مخالفة، فقال إن عشت العام القابل صمنا عاشوراء يوم التاسع، ويبقى القصد الذي هو شكر الله ونبقى نحن أولى بموسى منهم. يعني لخصت هذا في الموضع أنه في شريعتنا لا نعظم المكان والزمان للمكان والزمان، ولهذه الجمعة مع كونها يوم يوم عيد نبينا هذا أن نصومها لأنها مال يوم جمعة، ولا نقوم ليلتها لأنها مال أنها يوم جمعة. إذا قمناها وافقت، يعني أنا قد نقوم وقلت أيام ولا شهور ثم وفقت إلى ذلك وطاحت الجمعة قمت، فأنا أقوم ماذا؟ صياما عادية. وأما أن أقومها لله لفضيلة الجمعة وأنها يوم عيد ويوم يبعث فيها وخلق الله فيها آدم ويوم يبعث فيها الله البشر نعظه، قال الرسول لا تفعل ذلك. فهذا الذي حصل مع يوم ماذا؟ عاشوراء، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل منهم وهذا التعظيم قالهم بعد ذلك ننقله إلى ماذا؟ إلى التاسع. وفي الختام أرجو أن أكون قد قدمت بين ذلك أيها الطالب اللبيب الحبيب المنهج العلمي السلفي في بحث المسائل الفقهية، المنهج الذي سار عليه أهل التحقيق والتدقيق من علماء الحديث ومن سلك سبيله وترسم خطاهم، ورحم الله الإمام أبي الحسن محمد عبد الحي اللكنوي حيث قال ومن نظر بنظر الإنصاف وغاص في بحار الفقه والأصول متجنبا الاعتساف يعلم علم يقينا يقينيا أن أكثر المسائل الفرعية والأصلية والأصلية التي اختلف العلماء فيها فمذهب المحدثين فيها أقوى من مذهب غيره، وإني كلما أسير في شعب الاختلاف أجد قول المحدثين فيها قريب من الإنصاف، فلله درهم وعلينا شكرهم كيف لا، وهم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم حقا ونواب شرعه صدقا، حشرنا الله في زمرتهم وأماتنا على حبهم وسيرتهم. تقريبا هذه بعض المرجحات حتى تزول الإشكاليات في هذا المفهوم. طيب شيء من الذي يقع في الناس من البدع والمخالفات في يوم عاشوراء ممكن كي غير راح يتوخر ممكن إذا خرج هذا اليمين هذا باش نصومه يوم التاسع هنا خرجوا العمتين مزيدا من منقطع لا رسالة تخرج إن شاء الله حتى وما عشتش يعني إذا كان فيه من يريد أن يوصل الخير ما تعرف رسائلي في منهجي أني لا أطبع من أجل أن أخذ المال إلى يوم من هذا كل رسالة تخرج كما علمي يخرج ولا أخذ مقابل ذلك قرشا ولا مليما هذا نذرته على نفسي أن هذا العلم لما أخذته لله عز وجل يبقى لله عز وجل يعني حق الطبع وحق ما نطبع رسالة أخرى في حقها فقط وإلا لو كان جاوا ذاك اللي يخرجوها يعني تطلع بخمس آلاف يبيعوها بخمس آلاف والله لا بعتها بخمس آلاف لكن هما يعرفوا قيمتها يبيعوها بالقيمة تحت هذاك من المكتب جي هذا سال هذا الرأس هذا كي تعطي له رسالة تقول له هاي خمس آلاف ويعرفها تسوى 20,000 يبيعها ب20 هذاك قيمتها يقول لا يبالي بسعرها هي في حد ذاتها وإنما يدخل فأنا كنت هذا تقريبا رسائلي كلها وما سأكتبه مستقبلا وفي هذا أمشي على هذا النهج هذا أين نشر السنة؟ أخي أنت تعمل على ماذا؟ على نشر السنة لابد رسالة تكون ماذا؟ تمشي حتى تصل إلى أكبر عدد ممكن من الناس يعني نسأل الله أن يصلح حالنا وحال أخواننا الثلاثين فيبقى لما كان هذا العلم بلغه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا أريد منكم ماذا؟ جزاء ولا شكر نحن نمشي على ذلك المنهج لا نريد في هذا الأشياء هذا إلا وصول العلم الصحيح لمن؟ للناس قال عم بابا سمعتني ايش قلت قبيلي لا تو قال من التعظيم لا تختص ليلة الجمعة بقيام من الليالي ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم يعني اللي معتاد يصوم عاشوراء ويطيح بالجمعة واش يعني هنا العلة انت تعظيم الجمعة ماذا زالت العلة انت تعظيم الجمعة زالت لأن صمت لأنه ماذا عاشوراء مش تعظيم الجمعة ومن راح يبدأ هذا العام يصوم عاشوراء لازم يصوم الخميس ما حتى يخرج ماذا من الإشكالية لأنه قال إلا في صوم معتاد يعني كان يصوم أحدكم يصوم يوم السبت لكن يكون مش معتاد ما هو شيء معتاد هذا اللي يجب أن نعرفه ونشاهده تفضل إذا في شيء هل ممكن الإنسان يعمل الاحتياط ما كاش الاحتياط في العبادات ما فيش هذه خذها من عندي الاحتياط في المعاملات أما العبادات فقال المولى عز وجل حتى يتبين ودق حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود يتبين يعني ما يبقاش فيه ماذا يعني كي تكون واقف انت واحد كما كنا في معرض الصحراء وجماعة جالسين نشوفوا فجر لا يقولوا لا فجر لا هو يوم نتفقوا فجر ثم نوقفوا جميعا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر يعني في العبادات البناء ولهذا حتى يجي الشيطان ويشكك الإنسان في الصلاة يبني على ماذا؟ على اليقين فلم يدري كم صلى 3 و4 ايش يفعل؟ يرجع لليقين واضح الآن؟ إذن لم يبقى في هذا كلام ولهذا قال في رؤية الهام فإن غم عليه فأهتم عدة شعبان 3 ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ عن صوم يوم الشك احتياطا يعني أنت تصوم يوم الشك تقول لو كان هو رمضان على الأقل نطيح ولهذا قال إضحاكم وعرفة أوعيدكم يوم تقفون حتى نكون غلطنا يعني في يوم واليوم قبل أو بعد ما يضرنا ولهذا على هذا البناء قلت للجماعة وأؤكد من صام في الجزائر بعدما استعمل الأسباب الشرعية التي أوجبها الله وصام يوم قبل يوم بعد السعودية ثم راح للعمرة فإذا بالشهر عندهم كم هم 29 يعني أصبح صايم كم هو معهم وقف 28 ليس عليه أن يرد يوم كان ذاك اليوم فقد فعل ما أوجب الله ماذا عليه والعكس صحيح لو صام في بلده قبل يوم أو يومين ثم سافر للسعودية فسيظل يصوم ولو يصوم 31 و32 يوم لأنه ما زال بالنسبة وين هو شهر ماذا رمضان يقولش أنا صمت ليه ولو كثير من أهل العلم يفتون أن إذا صمت 28 لابد أن يصوم يقضي يوما لا قد فعل ما أوجب الله عليه لا نكلفه ما لا يفعل ها وش منا دوك انت راح تروح عندنا مثلا واحد اخرى بعيده شويه يا اخي على بالك الهدى في هذا الزمن ويتخبى يطلع على بلاد ومن بعد البلاد الاخرى يرجع للورا ما يجيبوش فهمتني الان صومكم يوم يصوم الناس القول الراجح من الان في الحكم الشرعي ما فيش اختلاف مطالع العبره برؤيه الهلال ولو ان من حيث الواقع الفلكي فيه اختلاف مطالع الرؤيه الفلكيه فيه يعني في السعوديه لا يرى الهلال لا يرى الهلال وعندنا يرى لماذا لان الشمس زاد مشات والبعد بينها وبين الهلال ماذا زاد فبامكاننا ان نرى معناتها مولد الهلال السعوديه يكون مولد الهلال مع الشمس سوى سوى عند غروبها يعني الضوء ماذا قاصر لا يرى هو زيد يمشي نحو مصر والبعد بين الهلال ورؤيته هذا زيد هو يزيد شويه ليبيا يزيد بين جده هذا فيصبح ماذا يرى فاذا رؤية في الهلال يجب على كل العالم الاسلامي ماذا يصوم ولهذا قلنا المره الماضيه ايش قلنا اخوان لا حديث قريب نسيت شيخ حديث قريب ليس في دلالة على اختلاف المطالع ليس في دلالة قالوا متى صمتم صمنا متى قال صام قالوا معاوية صام في كذا قال لا ننزل نصوم حتى ماذا ما قالوش لا لأن لو وصل له خبر معاوية أنه ماذا رأى الهلال يجب عليه أن يفطر وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح صائما من رمضان ثم جاء وفد متى بعد الظهيرة يعني من مسافة بعيدة قالوا رأينا الهلال بالأمس ماذا فعل النبي أمر الناس بالإفطار ما قال اختلاف المطالع ورأيكم وغيرها مع أنه خط بين السعودية المدينة وبين الشام خط واحد مش عرضي كمان ولا طولي خط واحد طولي هم على نفس السمة سمت يعني ما فيش حتى بينات ما فيش اختلاف مطالع يعني حتى من ناحية الواقعية الفلكية ما فيش اختلاف مطالع إذن هذا ما يؤكد فبالنسبة لي أنا الآن الذي أعلمه وهذا متأكد منه أن البلدة الوحيدة التي حافظ على رؤية الهلال هي السعودية عندها رزنامتان رزنامة شرعية ورزنامة تجارية الرزنامة التجارية تمشي على الحساب الفلكي باش الناس يضبطوا ماذا مواعيدهم تجارتها ورزنامة شرعية لأن القضاء عندهم قضاء ماذا شرعي العدد يمشي به مرأة صامت كفارات به يعني لهم رزنامة تاني ولهذا شهريا تثبت عندهم ماذا رؤية الهلال شهريا يتكلمون على أن الهلال رؤية كذا وكذا ويمشيوا على ذاك الحساب مش حتى نخلي وحنا راقدين في الجاير راقدين قبل ماذا شعبان يجي وحنا نفيقوا نحوزوا على الهلال هما لا سنويا طيلة 12 شهر لابد أن يثبت عندهم الهلال بماذا برؤية لأن العدد تاع النساء والطلاق وغير هذا والكفارات شهرين متتابعين كي تقول شهرين إذا مشيت شهرين كان يصير تطيح 29 شهر نقص يومين نقص يوم كي تنتهي ما عندكش حساب 30 زيد 60 يوم فإذا كان في شهرين ورابع يومين أخوي فهمت رأي قضية الآن أنا الذي أميل إليهم عندهم هذا حسب علمي حتى نعيد أن هذه الأمور هذا تثبت بعد فبحسب ما يثبت رؤية عندهم نصوم ماذا عاشوراء ولا كما قلنا من قبل ولا يضرنا ذلك ولا نسمى خالفنا البلاد لأنه صيام نفل فيه من هو صام وفيه من هو من هو مفطر فلا يؤثر ذلك على ماذا على الوحدة والترابط واضح هو هذا لو كان هذا يفعل هذا الفعل هذا كما في رمضان هم عندهم ما يتبعوش هذا يعني لو كان كلامك هكذا لو كانت الأمة الإسلامية كاملة تمشي على هذه النمط وهي رزنامتان رزنامة شرعية ورزنامة فلكية بحسب الشمس شهور ولا بحسب الهلة كان الأمر يكون سهل أما هؤلاء كلهم ما عندهم شهادة حسابات هذه الأمور هذه ماضيين كي يقرب رمضان شعبان يجيهم يقولوا يشوفوا في رمضان الهلال هو يمضي ما فيش حساب يبقى يرجع إلى الحساب ماذا الفلكي جات قضية ماذا عرفة بالسيف عليهم يتبعوا السعودية واحد الوقت نذكر أنا في أيام بومدين تذكروا مذكرش أيام بومدين الناس وقفوا عرفة وروحوا وغدوا يقدرنا في التلفزيون وقفت عرفة وحنا نشوفوا يبارح كانت يعذبوها ونذكري والناس يزارفة من مال عرفة والله الذي لا إله إلا هو يعني عرفة الناس وقفوا بالأمس وهم ما يعجبوهاش في التلفزيون في ذاك اليوم الغدوة من ذاك يحطوا هذاك المسجد نتاع المخبر تاع الجزائر الميكرو يتكلموا عرفة ما عرفة وراو داروا بالأمس يعجبوه الناس راهم صايمين ماذا عرفة وعرفة راهي راعي لكن اليوم الحمد لله مع هذا التطور التكنولوجي والعلمي خلى أصبح كل الأمور هذا فأصبحت لزاما عليهم ماذا أن يتابعوا بدون خاصة في مثل هذه الأمور وخاصة مثل هذه العبادات اللي مستحيل يخالف فيها عرفة مستحيل يطلع واحد يقول لك لا لا فيها في العالم الإسلامي كامل رمضان اختلفوا فيه لكن عرفة بالسيف عليهم حجاجهم يحجوا كيما يحجوا الناس المتواتين يوقفوا عرفة وكل بلد وقف عرفة وعدها جير عرفة دحى وعدها يجب أن تكون عرفة جميع الناس في عدد ذاته واضح الحين؟ إذن هذا يعني مثل عاشوراء ولا عنده شيء تفضل شيخ هناك حديث مذكور فيه 9 والعشر والحادي عشر هذا عين ثلاثة قلت ماذا مذكور هنا أي ذكرت قلت ما حديث ما صوموا يوم قبل يوم بعده فهو منكر يعني شيخ بدل الألفاظ 9 والعشر والحادي عشر عاشوراء يصام هكذا لا مر منه صوموا يوما قبله أو يوما بعده في هذه الكلمة ممكن ممكن أنت بس على كل 9 والعشر والحادي عشر أي نعم ولكن هذا الشاهد أنا كما قلت للطلبة كيفاش بدأت الإشكالية أنت عاشوراء منين بدأت وهذا دائما بحث العلمي ودائما كما نقول إحنا المخ شغال أول ما بدأت عاشوراء فيه عندي أنا بدنا نبحث فيها بحث يعني الأول اللي كان هي حديث ابن عباس الذي جاء فيه حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشوراء حين صام عاشوراء قيل له هذا يوم تعظمه اليهود والنصارى قال لئن أحياني الله إلى قدم لأصومن التاسعة ثم قلت أنا لا تحصل المخالفة إلا بالتاسع فقط ألا لا لا تحصل المخالفة إلا بالتاسع لأن كان في إمكانه أن يصوم الحادي عشر ولم يصوم لأن الراوي قال قلت كيف بدأت الإشكالية الأولى عندي في هذه المسألة العلمية أول مرة بدأت في حين صام عاشوراء قيل له هذا إشارة إلى اليوم هذا إلى العاشر يوم تعظمه قال إن أحياني الله لقد لهم صمنا عاشوراء يوم التاسع كذن يوم التاسع معناتها الآن عرفت أن المخالفة لا تكون إلا بالتاسع ابن تيمية يقول مخالفة تحصل بالحادي عشر الشيخ ناصر بن عثيمين من لم يصم التاسع صام العاشر قلت أنا لا تحصل إلا بالتاسع لهذا العبارة وهذا اللفظ فهمت الآن والعام الماضي كنت مع طلبة وسألوني هكذا فأجبت قلت لهم هذا العام أنا صايم كما بحالك تاسع والعاشر أخافة أن يفوتني ويفوته ولتحصل مخالفة صم التاسع والعاشر مخالفة قلت لهم لكن الآن أشم رائحة أخرى أنه نقلة نوعية إلى التاسعي ومن ثم تبدأ ماذا تذكروا جيت لهنا وعرضت عليكم البحث قلت لكم ماكم ابحثوا صح ولا لا قلت لكم ماكم ابحثوا كان اللي بحثوا أطالوا البحث حبا صح خاصة كريم ما حبش يقبل كيفاش ابن عباس يقول التاسع والعاشر وهو راوي الحديث كيفاش ابن عباس يقول آخر خصيص ويبحث وش مع القرين الثاني الجماعة الوحيدة اللي أطالت البحث وذلك الوقت كانت مناقشات معهم في ذلك الوقت مثل حتى حطينا الطابلو وبدينا في بن ناصر فهذه الأمور بدأت هكذا كل مسائل العلمية لازم الإنسان العلم أن يحقق فيها مقطع ذلك سبيل والله أسأل أن يوفقني وإياكم إلى كل خير وسبحانك الله محمد أشهد لا يسكر حتى يحيى من حي عن بينه ويصوم من صامه عن بينه حتى ما يجيش واحد يقول لكم بعد هاوليك وهاوليك يعني